قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر. رواه البخاري من رواية أنس، ورواه مسلم من رواية جابر واللفظ له. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، وفي رواية يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، وفي رواية ويقاتل غضبا، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. رواه مسلم. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث أيضا تتعلق بالجهاد كالأحاديث السابقة، هي تدل على فضل الجهاد، وأن من حبس عنه لعذر شرعي حكم المجاهدين، يكون له أجر المجاهدين. إذا تأخر عن الجهاد بعذر شرعي كالمرض والعمى ونحو ذلك، ونيته الجهاد لولا العذر، يكون شريكا في الجهاد. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر، يعني المرض. وفي اللفظ الآخر: إلا شريكوكم في الأجر. قالوا في المدينة، قالوا في المدينة. وهذا قال في غزوة تبوك. المقصود أن الإنسان يتأخر عن الغزو لا عن تساهل ولكن عن عذر شرعي، يكون له حكم المجاهدين، إذا علم الله منه أنه لولا العذر لجاهد، فهو مع المجاهدين وله أجر المجاهدين. هذا مثل الحديث الآخر الذي رواه البخاري في الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذا مرض الإنسان وله أعمال تعطلت بسبب المرض يكتب له أجرها، وهكذا إذا سافر يكتب له أجرها. وهذا من فضل الله ورحمته وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. الحديث الثاني أنه ما من غازية تغزو فتعلم أنها تعجلت ثلث أجورها، وأن الغزو إذا تعجلوا غنموا وسلموا تعجلوا بعض الأجر، وهو من غاية تخفق إذا استوفت أجرها كاملا. هذا فيه الحث على الإخلاص والصدق وعدم التعلق بالغنيمة. ولهذا قال في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الرجل يقاتل رياء ويقاتل حمية ويقاتل وراء مكانه ويقاتل لأسباب أخرى، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الناس على حسب نياتهم، من كان نيته نصر دين الله وإقامة أمر الله فهو في سبيل الله، ومن كان نيته الطمع وأخذ الأموال أو يرى مكانه ويعرف الناس شجاعته أو لأسباب أخرى فليس له إلا ما نوى. فواجب على المجاهد الإخلاص لله، وأن تكون نيته صالحة عزازا لدين الله وإظهار دين الله وطمع أعداء الله، لا لقصد السمعة والرياء. والله يعلم ما في القلوب، ولا تخفى على خافه سبحانه وتعالى. فالواجب على جميع المكلفين الإخلاص في العمل، في صلاته وفي صومه وفي جهاده في حجه وفي غير ذلك، يجب أن يكون مخلصا لله، يريد وجهه، يريد دار الآخرة، يريد الأجر، لا رياء ولا سمعة. وفق الله. يكون يأخذون أجر النية ولا أجر العمل كاملا؟ أجرهم على نية الجهاد يعطى مثل المجاهدين. أحسن لك. هناك بعض العلماء فرق قال أن كان يعمل هذا العمل قبل العذر أو قبل المرض ونوى فيكتب له كامل الأجر، وإن كان لم يكن يعمله سابقا ونوى فيكتب له أجر النية. لا، ظاهر الحديث الصحيح يكتب له أجر المجاهدين، لا شريكوكم في الأجر، كانوا معكم حبسهم العذر. وذكروا مثال الصلاة إن كان يتنفل لا له أجرها، له أجرها إذا تركها من أجل السفر أو المرض له أجرها. لا ما يدل عبد وساه كتب الله لما كان يعمله صحيح، رواه البخاري في الصحيح بفضل الله ورحمته. وإذا كان لم يعمل الشيء هذا لكنه نوى أنه لو أنه كان صحيحا ذهب للصلاة أو تنفل أو كذا، النبي يقول ما كان يعمله ما كان قد استقر له، أما جديد له مستقبلا، لكن يرجع عليه إذا كان عازم على العمل لكن حبسه العذر يرجع له ذلك. أحسن الله بالنسبة للحائض والنفساء يكتبها الأجر، يرجع لهم إذا كان لهم نية صالحة لولا العذر لفعلوا لهم الأجر. أحسن الله إليك يا شيخ. بعض أهل العلم يقول أنه إذا ابتدأ في النافلة وقيمت الصلاة تتم النافلة سريعا لقول الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم. لا، الصواب أنه يقطع، الصواب أنه يقطع لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة المفرقة في الصف، وهذا إبطال شرعي، هذا إبطال شرعي. ولو كان قد رفع يا شيخ من الركعة من الركوع في الركعة الثانية، ولو كان قد رفع من الركوع في الركعة الثانية بحيث أن يدرك تكبيرة الأحرام حسن الله يعني ما بقى عليه إلا سجدتين في الركعة الأخيرة. إن كان دخل في الصف بعد الركوع فلا بأس، مثل ما فعل أبو بكر لما رفع من الركوع دخل في الصف، وإن ما دخل راح النص له ترك الصلاة بقوله لا صلاة في الصف، فلا يستثنى منها إلا الصلاة أبي بكر. إذا توضأ إنسان ثم بعد ذلك قلم ظافر قصد أظفاره أو حلق شعره لا يعيده؟ أحسن الله إليك. رجل يصلي مع الإمام وما هو مجموعة من الناس، فالإمام صلى ركعتين ونسي جلوس الوسطى فنهض قائما، فهذا الذي يسأل هو وما هو مجموعة من الناس، المسجد كان واسعا فجلسوا إلى التشهد، فعندما سمع التكبير فنهضوا، عندما نهضوا وجد الإمام ركع ورفع من الركوع، يركعون يلحقونه وتم معه الصلاة لهذا، يركعون يلحقونه. ركعوا؟ لا ما ركعوا، تابوا الإمام لهذه الحالة يعيدون الصلاة، يعيدوا الصلاة إن كانوا طارفين الصلاة، إن كان تذكروا في الحال يأتون ركعة. أيوة ركعة كاملة. الآن هذا الكلام له ثلاثة أيام أو أربعة أيام يعيدوا الصلاة لأنه خلى ركعة تركوا ركعة. نعم. أيضا امرأة تسأل تقول لها أخوات ماتوا قبل سنتين أو ثلاثة، وكان ماتوا في أيام شهر رمضان وكان هم كانهن صائمات، فالسؤال هل الأخت أو من أحد من العشيرة يصوم بقية الأيام الذي ماتوا في رمضان يعني؟ أي ماتوا في رمضان، ما عليهم شيء، ما يصوم عنه ولا يصدق عنه مع الورود. نعم. ما أدركوا وتستاهلوا. نعم. أيضا هي تسأل سؤال آخر، تقول لها أحد الأخوات أهدى إليها ثوب وهذا الثوب فيها صليب وصلت وهي لابسة هذا الثوب، تقول هل تعيد الصلاة أم فلا شيء عليها؟ الصلاة صحيحة. نعم. الصلاة صحيحة لكن تترك هذه اللباسة لو زي. نعم. ما في الصليب أو يحك الصليب. نعم. أو يطمس بشيء. نعم. جزاك الله خير. مس الذكر حال البول هل هو خاص بالحال البول أو باليمين؟ يعني مس باليمين يأخذ باليسار، أما إذا دعت الحاجة اليمين في غير البول ما في بأس. صلى الله عليه وسلم. أظن من الله إنه بعضهم منهم. حسنا بالنسبة لقطع الصلاة يعني أخف من حال البول. إنه جاء في حال البول. نعم. بالنسبة لقطع الصلاة في النافلة إذا سمع الإمام المقيم كل من أو يقطع من المسلم. النية تكفي. بالنسبة للنهي أخف يا شيخ يعني بحال بغير حال البول. ما في نهي. ما في نهي. الثوب حال البول ما في نهي. الثوب فيها صليب يا شيخ. النهي. أي يشهد بيده وهو يبول. الثوب اللي فيه الصليب يحرم لبسه؟ نعم يحرم. والصور كذلك والصور دوات الأرواح حتى إذا طمشت اسمه غرار الله يجزاه. إذا طمشت ما في بأس. وبالنسبة للأطفال كيف الثوب؟ بالنسبة للأطفال الصغار أيضا حتى الأطفال إنه يعلق ويحفظ.